الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين ازاي بيخون والعيش والملح يهون الخاين ازاي بيخون والعيش والملح يهون العاقل والمجنون العاقل والمجنون دول جابوا اللوم عليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين ازاي بيخون والعيش والملح يهون الخاين ازاي بيخون والعيش والملح يهون العاقل والمجنون العاقل والمجنون دول جابوا اللوم عليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه ولا كان عالبال ولا عالخاطر تبيعنا ما تعمل خاطر ولا كان عالبال ولا عالخاطر تبيعنا ما تعمل خاطر حياتي يوم يا شوق حياتي يوم يا شاطر تندم يفيد بإيه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه ولا كان عالبال ولا عالخاطر تبيعنا ما تعمل خاطر لا كان عالبال ولا عالخاطر تبيعنا ما تعمل خاطر حياتي يوم يا شاطر حياتي يوم يا شاطر تندم يفيد بإيه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه يا مفرح العيدة فينا ازاي كده بتجافينا يا مفرح العيدة فينا ازاي كده بتجافينا احنا فينا ما يكفينا احنا فينا ما يكفينا ومن زينا دابت عينيه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه وديت فين الاخلاص ولا انت نسيتنا خلاص وديت فين الاخلاص ولا انت نسيتنا خلاص حتشهد كل الناس تشهد كل الناس الفرحه تضيع من ايديه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه الخاين مالي بيه بحب زايو ليه لك زمان كنت الامانه ضع شبابنا وضع شبابك جاي بتسال عن هوانا جيتنا ليه وايه اللي جاب احنا ودعنا حرامك والسبب كان طول غيابك من سنين تاريخ قيامك لو نسيت حسب حساب كنا جاهدين خط سير عشنا منتظرين جناب فيه كثير الرحل وغيره كله جاو في الغربة ساب اسأل الناس اللي كان قبل ما تسافر صحاب اسأل الناس اللي كان قبل ما تسافر صحاب تلقى كل شيء فات هوان عالسؤال حالهم اجابة ذكرك بغيابك امتى ابتدأ وندمك اصابك حتلقى نفسك مخطئ انت بس مين فاضل عتاب